والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن العلم لا ينال بوسيلة واحدة، بل لا بد من تحصيله بأكثر من وسيلة، لأن مجرد الاستماع فحسب أو التلقي بأحد الوسائل لا يتحصل به المرء كامل العلم، أو لا يتحصل له به كثير من العلم. فمن الوسائل التي أوردها المصنف إذا درس أو دارس، فقوله درس من وسائل العلم الدراسة، بأن يحضر الدرس أو مدرس، لأنهم فعل مشاركة بين المعلم المدرس وبين الحاضر، أو دارس، فالدرس يكون بين معلم ومتعلم، والمدارسة تكون بين المرء وقريبه. من وسائل تحصيل العلم المهمة المدارسة. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى إن المرء لا يكون متحصنا العلم إلا بأخذه ممن هو أعلى منه، وممن هو دونه، وممن هو مثله، ويكون تحصيل العلم ممن هو في درجته بالمدارسة. ولذلك فإن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يوفق لصحبة صالحة من طلبة العلم، إذا اجتمع معهم لا يخوضون في فلان وفلان في أعراضهم، ولا يخوضون فيما لا ينفعهم من أمور الدنيا وتصرفات بعض الناس، وإنما ينشغلون بالعلم، يذكر لك مسألة لم تكن قد وقفت عليها، أو ينبهك لفهم لم يكن قد ظهر لك، أو يورد لك إشكالا لم تكن قد انتبهت إليه قبل. وكثير من المدارسات الدقيقة وكثير من الفوائد الدقيقة لم تظهر إلا في المدارسات. كثير من أهل العلم يذكرون في كتبهم وهذه الفائدة ظهرت في المدارسة. أضرب لك مثالين أو ثلاثة، أمثلة متقدمة وأمثلة متأخرة. فمن أقدم الأمثلة في ذلك ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه كذلك، وعباقة الصحابة رضوان الله عليهم. فإن أبا الدرداء إذا رأى معاذا قال: تعال بنا نؤمن ساعة فيجلسان فيتذاكران كلام الله عز وجل، وهذا من المدارسة. وأبو الوفا بن عقيل إذا قرأت كتابه الجليل العظيم أو ما وصلنا من كتابه الجليل العظيم كتاب الفنون، ترى فيه من المناظرات وحسنه ما يكون فيه خير عظيم. ومن المتأخرين ذكر بعض المحشين المتأخرين على الروم، وهو بن فيروز في حاشيته المطبوعة، بعض الفوائد التي لا تكاد توجد في غير حاشيته، ويقول: وهذه مما أبداه بعض أذكياء الطلبة، فكانت مذاكرة بينه وبين قرنائه أو مذاكرة بينه وبين طلابه. فلذلك نعمة أن المرء يعيش مع صحبة وبيئة فيها علم. وقد أوصى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى تلميذه محمد بن الحسن في رسالته في أدب التعليم له، وهذه من رسائل أدب التعليم القديمة فاتت على الشرط، وهي قبل رسالة محمد بن زحنون، وهي رسالة أبي حنيفة لمحمد بن الحسن. أوصاه في رسالته وهي مطبوعة في آخر كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، أو أوردها ابن نجيم في آخر الأشباه والنظائر، أوصاه بعدد من الوصايا، ومنها ألا يسكن في بلدة لا علماء فيها. والإمام مالك لما ذكر أقرانه ذكر أن الذين أصبحوا من النجباء من تلاميذ ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي أربعة، وأن أحدهم سكن في قرية نائية لا أحد فيها من أهل العلم ولا من طلابه، فذهب علمه ولم ينقل عنه. المقصود من هذا أن الإنسان يحرص على أن يجتمع بطلبة علم، لا بوصفهم وإنما أيضا بهيئتهم. وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، ليس مجرد أنك تجد شخصا ترتاح معه نفسية يكتفي، بل احرص على من يدارسك العلم. إذا خرجت زدت بفائدة ونكتة وفائدة لا تجدها عند غيره. قال: أو بحثوا أو ناظروا. البحث وهو المراجع للكتب والسؤال من فيه العلماء إن وجدوا للبحث عن الأحكام يجعل نيته صادقة، وهي وسيلة من وسائل التعليم. أو ناظر وهي المناظرة، وهذه المناظرة تكلم عنها أهل العلم كثيرا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المراء وعن الجدل في أكثر من حديث. وقد بين أهل العلم كابن مفلح وغيره أن تحقيق الحكم في المراء والمجادلة المرد فيه للنية. فمن ناظر غيره، شوف انظر معي، فمن ناظر غيره لقصد الغلبة عليه أو العلو فإن مناظرته له ولو كان مصيبا محقا دائر بين الكراهة والتحريم. كثير من طلبة العلم إذا أراد أن يسأل شيخا أو زميلا أو أستاذا له في الجامعة يسأله ليتعنت ويظهر أنه هو الذي غلب وأن لسانه هو الذي علا وأنه هو الذي انتصر. ذكر من مفلح أن هذا هو الذي يحمل عليه الأحاديث، أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، فهو دائر بين الكراهة والتحريم بحسب قصده ونيته. وأما من ناظر في العلم الشرعي، نتكلم مسائل الشرعية الظنية التي تقبل يعني التي يكون فيها الاجتهاد سائغا نتكلم، وأما من ناظر في العلم الذي يسوق في الاجتهاد وقصده الوصول للحق فهذا مأجور عليه، هذا هو المأجور الذي يريد الوصول للحق، عنده إشكال فيسأل ثم يورد على هذا سؤالا واستشكالا، وعلى ذلك بنى أهل العلم كتبه. فكتب أهل العلم المسمات بالتعليقة، تعليقة القاضي أبي يعلى وانتصار أبي الخطاب وتعليقة أبي الطيب الطبري وتعليقة القاضي حسين المروزي وتعليقة أبي حام بن إسرائيل وغيرها من التعليقات الكثيرة، وما نقل عنها كلها مبنية على هذا الباب وهو المناظرة للوصول للحق. إذن المناظرة طريق من طرق العلم بشرط، وخاصة في المناظرة قصدك غير النية، قصدك النية معنى زائد على النية، القصد معنى زائد على النية، قصدك من المناظرة أن يكون خيرا وهو الوصول للحق في المسائل التي تقبل الاجتهاد. قال أو أسمع أو استمع. الفرق بين السماع والاستماع تحتمل أن لا لما قصد المصنف، لكن ربما قصده بأسمع أي تكلموا ليسمع غيره، واستمعوا كانوا هم المنصفين، هذا مراد بما يظهر. فالإنسان إذا أسمع غيره في الكلام أو أنصت في العلم، لأن العلم الذي ينفع إنما هو الذي فيه إنصات، لأن هناك فرقا بين السماع والاستماع. فالسماع لا تؤجر فيه حيث يطرق الكلام أذنيك، وإنما تؤجر على الاستماع أن تقصد الاستماع للمتكلم. ولذلك فإن الصوت المحرم إنما تثم عليه إذا استمعت، والقرآن إنما تؤجر على استماعه إلى مطلق سماعه، وتسجد التلاوة إذا سجد القارئ إذا كنت مستمعا لا سامعا. ففرق بين الاستماع وبين السماع، وهذا معنى كلام المصنف. قال أو كتبوا أو حفظوا. من وسائل التعلم الكتابة، والكتابة لها طرق، أن تكتب عندما تسمع من شيخ، العلم صيد والكتابة قيده، أو أن تقيد فوائد من كتاب، أو أن تختصر كتب، فإن من وسائل تحصيل العلم اختصارات الكتب. وأضرب لكم مثالا بأحد العلماء الذي اختصر عشرات الكتب وهو الذهبي، فقد كانت طريقته في التعلم أنه يختصر الكتب، يختصر السنن الكبرى اختصرها وعشرات الكتب التي طبع بعض اختصاراته لها. قال أو كرروا دروسهم الخاصة. من وسائل التعليم ذكرها الشيخ تكرير الدروس الخاصة، بمعنى أنه قوله الخاصة يعني يعود بالتكرير، فيكرر الدرس، العلم تستمعه يبقى في ذهنك منه لنقول نصفه، لنقول بعد فترة هذا النصف لن يبقى إلا أقل من عشر، لكن إن كررته بقي هذا النصف في ذهنك، بل ربما ازداد فهمك عن النصف. فالعلم لا بد فيه من التكرار، التكرار هذا لا بد منه، وكان بعض أهل العلم يكرر المحفوظ عشرات المرات. ذكر أبو هلال العسكري الأديب أنه كان يشق عليه الحفظ، فكان يحفظ بيت الشعر ويكرره في اليوم عشرات المرات حتى ألان الله له الحفظ، فأصبح يحفظ من تكرار قليل. أول شباب لا بد أن تكرر، لا بد كرر حتى تحفظ، وكرر حتى تفهم، وكرر حتى تستظهر. فليس التكرار للحفظ فقط، بل للحفظ والاستظهار وللفهم والمراجعة. والشيخ أطال في تعليم الناس صغارهم وكبارهم، ودرس وهو صغير، وحصل العلم وهو صغير، واستمر على القراءة على مشايخه كذلك، فعلمه بالتعليم أجود من تعليم غيره، فليس له وظيفة سوى الإمامة والتعليم. فخبرته في التعليم خبرة قد لا يشاركه فيه كثير من قرنائه في عصره. قال: أو راجعوا عليها، يعني راجعوا ما مضى عليه، أو على غيرها الكتب الأخرى، يعني يراجعون في المسألة التي مرت عليه يمرون عليها من الكتب الأخرى. وهذه طريقة مهمة. بعض الإخوة يقول: يكفيني أن أقرأ كتابا واحدا في الفن. نقول: نعم، الكفاية هي كافية، ولكن من طرق تثبيت العلم أن تقرأ المسألة في أكثر من كتاب. إذا قرأت المسألة من كتاب ثم قرأتها في الثاني ثم قرأتها في الثالث والرابع، ستصبح المسألة في ذهنك مسلمة. قد لا تعرف نصها حفظا أو من عين الكتاب الذي نقلته، لكن من كثرة تكرارها، وخاصة إذا كانت الكتب على طريقة واحدة ومنهج واحد في المسلك، يعني ما تأتين مثلا بالمسألة، وخاصة لطالب العلم المبتدئ يقرأ المسألة في مذهب ثم في مذهب أصوله مختلفة، فإن طريقة الأول في عرضه ونتيجته مختلفة عن طريقة الثاني في عرضه، أي في مقدماته ونتيجته، فتشتت ذهنك كأنها مسألتان مختلفتان. لكن إذا قرأتها في مدرسة واحدة ومسلك واحد، ستجد أن هذه المعلومة ثبتت في ذهنك، فتراجعها في كتب كثيرة. قال: أو جلسوا مجلس علم. وهذه مسألة مهمة احرص عليها. من أعظم وسائل تحصيل العلم جلوس مجالس العلم. مجالس العلم لا تستخفن بها، فإن فيها من البركة وفيها من اليمن ما لا يوجد في غيرها. وهذا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. مجالس العلم وخاصة إذا كان في المساجد ففيها من البركة وحفظ الملائكة والخير والدخول في الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل من مكث في مسجد أو حصل علما أو اجتمع في ذكر ما لا يوجد في غيرها من الوسائل. فاحرص على التحصيل عن طريق مجالس العلم. نعم، قد تحصل بغيرها بقراءة، قد تحصل بغيرها، لكن إن أمكنك واستطعت وتيسر عليك حضور مجالس العلم فلا تحرم نفسك. والأمور معلقة بالاستطاعة والقدرة، ومن لم يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويؤتي الله عز وجل المؤمن على نيته أكثر مما يؤتيه على عمله. إن إخوانا لكم في المدينة ما رقيتم واديا ولا قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا إلا كان لهم من الأجر مثل ما لكم، حبسهم العذر. فمن عذر لسبب أو لآخر، والأسباب كثيرة للآدميين، مرض، عجز، أسباب كثيرة، بلد مختلف غريب وهكذا، فهو مأجور، والله عز وجل كريم أن ينيله في الدنيا والآخرة ما قصده من يده. ثم قال الشيخ: أو اشتروا كتبا. شراء الكتب أيضا من الوسائل المهمة لتحصيل العلم، وخاصة في وقتنا. أكرر، لما؟ لأن في وقتنا السماع قلب، والتدريس قلب، وحلق العلم قلت كذلك، وقل ما تجد شيخا يجلس في كل يوم خمسة مجالس إلى عهد قريب، يعني إذا قبل 30 أو 40 سنة هناك من المشايخ من يجلس اليوم كله يدرس. الآن الناس ذهبوا في شغالهم في معاش، في وظائفهم، في المشاوير، البعد بين البلدان، بيني وبينكم هنا ساعة ونصف بين بيتي وبين هذا المسجد وهكذا. إذن هذه المشاوير وبعد الناس في طرقهم ونحو ذلك من الأمور تجعل التحصيل العلم فيه من المجالس يعني والاجتماع فيه من المشقة على كثير من الناس ما لا يستطيع في كل يوم. فلذلك كان من وسائل تحصيل العلم شراء الكتب. إن كان المرء ذا جدة وقدرة مالية، فإن لم يكن قادرا هناك بدائل. إن كانك أن تذهب للمكتبات العامة، وما زال أهل العلم يذهبون للمكتبات العامة يقرؤون، وأن تعجب من إعراض بعض طلبة العلم عن هذه المكتبات، لأن المكتبات ليس من مجرد ما فقد الكتاب، بل إن هذه المكتبات فائدتها أن بعض الكتب لا توجد إلا فيها، فكثير من الكتب فقدت ولم تطبع، أو حاجتك لها مرة لا تحتاج إلى شرائها وتبقى لك دائما. فمجرد اطلاعك على أسمائها ومعرفتك على مجمل ما احتوته هذه الكتب أو قراءتك مسألة أو مسألتين فيها فائدة عظيمة. ولذا فإن طالب العلم لا بد أن يستمر على القراءة، ومن الوسائل المعينة على القراءة شراء الكتب واقتناؤها، وهذا شراء الكتب يعني له يعني تفاصيل وأحوال متعددة. قال أو ما يعين على العلم، يعني وسائل العلم غير محصورة ويدل على عدم حصرها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا نكرة في سياق إثبات فتعم عموم أوصاف، فيدلنا على أن طرق العلم كثيرة غير محددة ليست محصورة بل هي كثيرة جدا. والآن جاءتنا من الطرق الحديثة وسائل الاتصال والاستماع والمشاهدة والمراسلة وغيرها من الوسائل التي كانت مفقودة إلى عهد قريب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.